أحد، قل هو الله أحد أحد، أصل الهمزة هنا مطلعة عن الله مأخوذ من واحد، والواحد الأحد بمعنى واحد، الواحد الأحد بمعنى واحد. لماذا؟ لأن في سبع أن الهمزة تنقلب عن واو، والواو تنقلب همزة، إذا بعض الحروف تنقلب عن بعض. إذا كان كذلك فإذا كان محمل اللفظين واحدا أن يلتقيهما بمعنى واحد، ثم المعنى يدل على ذلك. فالأحد المراد به المنفرد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والواحد أي بذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. إذا المراد ماذا؟ مراد الدلالة على الانفراد فيما تفرد، يعني انفراده مطلقا في الذات والأفعال والأسماء والصفات. ويدل على ذلك أن الواو مقلبة إلى همزة، والهمزة مقلبة عن واو، ولذلك في معجم قال وحد بالواو، وحد بالواو، قال الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. يعني هذه المادة ومشتقاتها كلها تدل على معنى واحد وهو ماذا؟ الانفراد. فإذا قلت وحد بالفعل الماضي يوحيد فعل مقابل توحيدا، وحدت وحده التوحيد، كله يدل على معنى واحد وهو الانفراد. فكيفما تصرفت المادة التي هي الحروف والأوزان، كيفما تصرفت المادة عليه المعنى المتحد وهو الانفراد. عليه الواحد والأحد وحد والتوحيد والوحيد، كلها تصب في المعنى الواحد وهو الانفراد. أصل الواحد يدل على الانفراد من ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته، واحد قبيلته إلا لم يكن فيه مثله، كما يقال واحد واحد دهره أو لا نظير له، أي يقول واحد قبيلته أي لا نظير له أو لم يكن فيه مثله. قال يا واحد العرب الذي لا في الأنام له نظير، يا واحد العرب الذي ليس له نظير ومثيل. ولقيت القوم موحد موحد، ولقيته وحده، كل بمعنى بمعنى واحد، بمعنى واحد. نستفيد من هذا أننا إذا نظرنا في هذا اللفظ، وهو لفظ شرعي كما سيأتي، يعني جاء النطق به باللفظ نفسه في الكتاب في السنة، وكذلك على ألسنة أئمة الهدى الصحابة ومن بعدهم. إليه كيف نفهم هذا اللفظ؟ إن القاعدة أن نفهم ألفاظ الشرع إن كانت حقيقة شرعية، الذي نرجع إلى الحقائق الشرعية، ثم هذه الحقائق الشرعية ليست مفكة عن الحقائق اللغوية، بل ثم مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. إليه إذا قلنا المادة كلها تدل على معنى الانفراد وتدور حول معنى الانفراد، فالتوحيد إليه في الشرع وإن كان له حقيقة شرعية لابد أن يكون الانفراد داخلا في مفهومه، لابد أن يكون الانفراد داخلا في مفهومه. إذا لقيته وحده أي منفرد، ولقيت القوم موحد موحد على وزن مفعل، كذلك واحدا واحدا فرد فرد. ولا يضاف إلا في قوله نسيت وحدي، وعيير وحدي، وجحيش وحدي، ونسيت وحدي، أي لا ينسج غيره من نفاسته، وهو مثلا كما قال في الأصل والواحد المنفرد. إذا هذه المادة كيفما تصرف بها من فعل الماضي أو مضارع أو مصدر فالمعنى مشترك وهو الدلالة على الانفراد. إذا قيل التوحيد هو إفراد الله بما اختص به كما سأل، إليه لماذا قلنا الإفراد؟ لأن الإفراد والانفراد هو معنى التوحيد في اللغة، فلا بد أن يكون مأخوذا بالحقيقة الشرعية، لأن التوحيد هو حقيقة شرعية كما سيأتي. إذا هذا من حيث الاشتقاق. وأما اللفظ، هل جاء في القرآن لفظ التوحيد أو مادة التوحيد؟ هل جاء في القرآن؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المراد به وحد يوحد التوحيد هذه الألفاظ الماضي أو المضارع أو المصدر فلا، وإن كان المراد المادة عينين لا أقول هو الله أحد وهو الواحد القهار. إذا جاء الأحد وجاء الواحد وعرفنا أن الأحد أصلها وحد، إذا هما بمعنى واحد. والمراد بالوحد بالأحدية في اللفظين الواحد والأحد المراد به الانفراد، هل هو انفراد لغوي أم شرعي؟ الثاني مراد به الانفراد الشرعي. فعلى هذا المعنى إليه تقول له أصل في الكتاب، لا نقول أنه لم يرد، لم يرد إن كان المراد لم يرد اللفظ بالماضي والمضارع المصدر فنحن لم يرد، وإنما جاء في السنة ولم يرد في الكتاب هذا اللفظ التوحيد وهو كذلك. لكن المادة المراد بها عند العلم مراد بها الحروف، الحروف بمعنى الحاء الواو الواو والحاء والدال، أو صدق الهمزة والحاء والدال، هل موجودة أو نعم موجودة؟ قل هو الله أحد، قال أهل التفسير أحد أي فرد مطلق في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته في كونه مألوف معلوم جل وعلا، وهو الواحد مطلق يعني منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. إذا المعنى دل عليها اللفظ الذي يسمى بالمادة عند أهل الاشتقاق، لكن لفظ التوحيد يقول وإن لم يرد في القرآن إلا أنه جاء بالسنة، جاء بالسنة، ومعلوم أن السنة مكملة للقرآن، ودل على ذلك كما سيأتي النصوص النبوية، إما بلفظ الفعل المضارع كما جاء في رواية الحديث ابن عباس أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحد الله، هذا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، يوحد هذا فعل مضارع يلزم منه ضمن التوحيد، لأن المضارع لابد أن يكون مأخوذا بماذا؟ من مصدر، هذا باعتبار الناس، لماذا؟ باعتبار الناس. وجاء كذلك في حديث جلب الله تعالى عنه في الحج فأهل به بالتوحيد. إذا الأصل الذي يريد أن ننطلق منه أن هذا اللفظ التوحيد ليس من بدع أهل العلم وإنما له أصل شرعي، أما في القرآن فباعتبار المادة لا باعتبار الصيغة، المراد باعتبار المادة يعني الحروف، لا باعتبار الصيغة يعني الفعل الماضي أو المضارع أو المصدر، هذا لم يرد في القرآن قط، إنما جاء باعتبار المادة في اسمين الله جل وعلا الأحد والواحد، ومعنى الأحد والواحد هو معنى التوحيد بمفهومه العام، إفراد الله تعالى ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا المراد به، لأنه فسره به بمعنى الشرع. وأما في السنة النبوية فقد جاء الفعل المضارع وجاء كذلك المصدر، وليس في هذا بإثبات اللفظ، إذا هذا اللفظ شرعي، ما المراد بكونه شرعيا؟ يعني جاء به الوحي ونطق به في الوحي، كم عندنا من الوحي؟ ليس عندنا إلا كتاب وسنة، ننظر في الكتاب وننظر فيه بالسنة، قد يرد فيه ما معه وقد يرد فيه أحدهما دون الآخر، وروده فيه ما معه لا إشكال فيه، وروده في واحد منهما دون الآخر ليس بنقض الأصل، لأننا متعبدون بما جاء في الكتاب ولو لم يرد في السنة، ومتعبدون بما في السنة ولو لم يرد في الكتاب، أليس كذلك؟ خليل لا اعتراض بقوله كيف يأتي التوحيد في السنة ولم يرد فيه في القرآن، أولا قولك لم يرد في القرآن وفيه مشبه، لابد من التفصيل، إن أردت به المعنى أو الأصل، هذا الأصل المعنى، إن أردت به المعنى القرآن كله بالتوحيد من أوله إلى آخره، وإن أردت اللفظ فقد جاء بالمادة دون الصيغة التي في فعل الماضي والمضارع والمصدر، أما السنة فهي مصدر من مصادر التشريع ولا يشتهى فقد يأتي فيها حكم الشرع ولم يرد في القرآن، فإذا جوزنا أن يرد في السنة حكم شرعي ليس في القرآن فمن باب أولى أن يرد لفظ لم يرد في القرآن، وإن كان القرآن قد اشتمل على مدلول اللفظ، وهذا من التوحيد لفظ شرعي، أردنا به إبطال ما أن يشوش بعض البدعة من كون هذا التوحيد يأتي في السنة ولا يأتي في القرآن، قلنا اشتغل عندنا

كلمة السنة فابن القيم وغيره أن التوحيد فيه خلاف، لكن المراد به خلاف المخالف، وليس المراد به أن السلف ما اختلفوا فيه. ولذلك الجهمية لهم مفهوم للتوحيد، عندهم توحيد لكن توحيد غير توحيد. كذلك المعتزلة عندهم توحيد لكن نختلف معهم في الأشاعرة الصوفية عقب بما بمشي عليه. قال الصفرة قال ابن القيم في النونية، وكذلك ذكرهم في مدارك السالكين، قد خالفوا السنة في حكم التوحيد. وهذا يدلنا على أمر مطاعي مهم، وهي أن أسماء الإيمان وأسماء وأحكام الإيمان إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وليس للعقل مجال من البدء هنا إلا بالاستنباط فقط. وأما في تفصيل الأصول والنظر في ما يتعلق بهذه الألفاظ وجعل المعاني لها لم يرد بها الكتاب والسنة، قل هذا بها ليس في خلاف، قل الخلاف سلف، لا هذا بها أصل الخلاف فيه حين يكون بها. ومعلوم أن الخلاف في الأصول ليس كالخلاف في الفروع، الخلاف في الأصول هنا ينبني عليه ماذا؟ إما بدعة وإما كفر، قد يكفر، لكن أصل الدليل ينبغي اعتباره أنه بدعة، ثم بدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسرة، لكن النظر يكون في الأصل. أما الفرع فهذا قد لا يبدع، قد يبدع وقد لا يبدع، ينظر في كل فرع بحسب التقرير. التوحيد له معنى شرعي، قد جاء به الشرع، فيجب أن يسأل ما المراد بالتوحيد في الشرع. اختلف أهل العلم اختلافا سائغا في التعريف، لكن كلها تصب بمعنى واحد، معنى واحد. ولذلك قلنا القاعدة في فهم اسم الله تعالى الواحد واسمه جل وعلا الأحد أنه المراد به فرد المركبة، هذا كذلك أطلق من باب جل وعلا، قال قل هو الله أحد، أحد بماذا؟ يعني منفرد، منفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله وكونه معبودا. فكما أنه لا يشارك أحد في أفعاله، لا يشارك أحد في أسمائه، لا يشارك أحد في صفاته، كذلك لا يشارك أحد في كونه معبودا. إذا الوقت دل على هذا المعنى من جهة المطلق، فذلك الواحد جاء مطلقا. ما المراد بكونه مطلقا؟ يعني لا يغير واحد في ماذا؟ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي كونه معبودا. وكذا إذا كانت المحصلة التي ينمي حولها أهل العلم في تفسيرهم على التوحيد هو انفراد الباب جل وعلا في هذه الأنواع الثلاثة عليه العبد بما شاء، لا يشمل فيه كلام يكون ماذا؟ يكون سائغا لكن على المجال عند أهل العلم. إذا التوحيد من حيث المعنى الأصل الذي يرتبط به المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي هو جعل الشيء واحد وحد الله تعالى جعلته واحد، هذا مراد جعلته واحدا في ماذا؟ في المتعلقات السابقه. فالجعل هذا متعلق واحدا في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات هذه متعلق كما سبق. اذا التوحيد هو جعل الشيء واحدا، قال في القاموس ووحده توحيدا جعله واحدا. اذا هنا زياده على معنى الانفراد السابق، وهو أنه اجتمع عندنا الفعل الماضي مع المصدر، فأنتج ماذا؟ أنتج أن دخلنا جعل، لأن التوحيد تفعيل لابد من الجعل، لابد من الجعل. فإذا قلت وحدت الله يعني جعلته واحدا، وهذا لا شك أنه عمل قلب، عمل قلب، ولا شك كما سيأتي أن التوحيد مركب ليس بسيط، مركب من علم وعمل، أي الجعل محله القلب، هذا الجعل مقتضي له مقتضى وهو العمل، ينتفي المقتضي انتفاء المقتضى، يعني ما في القلب يكون لا شك، وما في الجوارح يكون ملزوم، ولا شك أنه إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، والعكس بالعكس. إذا انتبه الآن انتبه الملزوم، أي أن المقتضي والمقتضى كل منهما لازم للآخر ملزوم له، وانتفاء حديثا دليل على انتفاء الآخر. إذا جعل الشيء واحد هذا هو المعنى اللغوي، وهذا المعنى هو الذي فهمه المشركون الأوائل. لذلك لما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا ماذا؟ الجعل، انظر جعل

الام فليتم هذه الصفه ثم هذا الوصف يشرحه ايضا، لان معنى الانفراد ماذا؟ اثبات هذا الوصف له ونفيه عما عداه. لا يكون انفراد وافراد الا بهذا المعنى، هذا ليس العرب. عليه ان يكون المعنى الشرعي موافقا لما جاء في سنع. وناخذ من هذا ان الافراد وجعل الشيء واحدا والانفراد لا يتحقق في لسان العرب قولا عن الشرع، لا يتحقق الا بالاثبات والنفي. قلت الله واحد احد يعني اثبت له صفه واحده ونفيتها عما عداه. ولذلك جاء كلمه التوحيد لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. وهذا المراد به اثبات وصف الالوهيه لله جل وعلا، وصف الحق ونفي عما عداه. Thank you.